بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، ونسأل الله عز وجل يزيدنا وإياكم علما وهداية، وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل. وهذا هو المجلس السادس بعد المئة، الحمد لله عز وجل، في تدارس اليوم الرابع، ومع بقية كتاب النكاح. نتدارس اليوم إن شاء الله أركان النكاح وشروطه. فأركان النكاح كما ذكر فقهاء رحمه الله، تجد أن فقهاء رحمه الله كمدخل لهذا الموضوع احتاطوا للنكاح احتياطا عظيما، فهو عقد معاوضة. نعم، فالرجل يأخذ بضع المرأة وتحل له، والمرأة تستفيد المهر والعشرة بالمعروف، لكن احتاط فقهاء رحمه الله في موضوع النكاح أكثر. وقد جاء في الحديث أن أحق ما وفيتم به من شروط ما استحللتم به الخروج. فلذلك عظمت الشريعة شأن النكاح، ولذلك سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. هو عقد لكنه عقد غليظ، ميثاق غليظ. فلذلك شددت في أركانه وشروطه. فاشترط الفقهاء رحمه الله الزوجين خاليين موانع، والإيجاب والقبول، لابد من وجود صيغة، لا يكفي في البيع مثل المعاطاة، فلا بد فيه من صيغة. وهما كذلك ظاهر الفقهاء الحنابلة، لا بد من صيغة خاصة لكتاب النكاح. للنكاح يعني كأنهم جعلوا القضية ليس في التعبد، لكنه في شائبة تعبد، في شائبة تعبد. وإذا اشترطوا صيغا خاصة واردة في التزويج. قال المؤلف هنا أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والموانع سيأتي عندنا المحرمات في النكاح، وفيه الموانع التي إما تكون محرمة تحريم دائما، أو محرمة أو محرمات تحريم إلى أمد، مثل معتدة. معتدة محرمة على زوجها، محرمة على الأجانب، لأن الله نهى كما مر معنا عن نكاح المعتدة وعن خطبتها إلا التعريض وبضوابطه. إذا كان لو نكح رجل معتدة فهذا بإجماع المسلمين نكاح باطل. قد تقول كيف ممكن يحصل؟ وربما تأتينا بعض القصص المواقف، يعني هذا موقف حصل قريبا هنا في الشرقية، حدثني به محامي، وهو أن امرأة ربما استعجل عليها أهلها، فظنوا هي كانت زوجة، فطلقها زوجها. لما مر شهرين 3 شهور وخطب ابن عمها من جماعتها وزوجوها، ثم تبين أنها حمل، لكن ما يدرون وجهل، والإشكال أنها جابت ولد وظنوه للزوج الثاني. ثم بعد 17 سنة اكتشف، سأتي بالقصة لاحقا إن شاء الله في موضعها. لكن المقصود أن الآن نكاح معتدة لا يصح، ولا بد من تصحيح العقد فيما لو حصل يعني خطأ. قال: والإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادم الولي، قال: زوجتك يا علي، زوجتك يا أحمد، أو من يقوم مقام لو الولي مثلا كان بعيدا توكل، أو كان قد أوصى قبل موته أن يزوج بناته أحد إخوانه أو جد أو شيء من ذلك، فهذا يقوم مقامه. والثالث قبول، هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فيقول الزوج: قبلت، رضيت، تزوجت. أو من يقوم مقامه لو وكل الزوج لبعده أو كونه مسافرا أو مسجونا أو شيء من ذلك. فلاحظ لفظ النكاح، قال فقهاؤنا رحمه الله: لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية، هذا القيد، بغير عربية، ولا بد بلفظ خاص: زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. أن القرآن يتبع نصوص واردة، جاء لفظ النكاح ولا تنكحوا، وجاء كذلك لفظ الزواج، فذلك تصل عليه. فذلك كما قلنا احتاط الفقهاء لعقد النكاح. ولو تجمع احتياطات فقهائنا لعقد النكاح تجد أنهم يشترطون اللفظ دون الكتابة والفعل، لا بد من التلفظ. فلو كتب أحد عبر وسائل التواصل: زوجتك، قال: قبلت، لا يكفي، أنه لا بد من اللفظ، ولا يصح الفعل، قال: خذ هذه، قال تمام أوكي، فلا يصح عندهم، ولا بد يكون بلفظ صريح ولا يصح فيه الكناية، ولا بد كذلك من لفظ خاص هو اشتراء نكحت. كذلك كما سيأتي لا بد في الإجابة القبول اتحاد المجلس، فلو قال لقد زوجتك بنتي ثم قال بشوف الموضوع إن شاء الله، ثم جاء بعد نص ساعة ساعة لما خرج من المجلس رجع قال خلاص ترى أنا تشاورت وشاورت الوالدة واتصلت عليها وخلاص قررت إن شاء الله قبلت موفقين إن شاء الله وعلى خير. فنقول لا يصح لأنه لم يتحد المجلس. وقالوا وهذا باب الاحتياط في عقد النكاح، قالوا يصح ولو من الهازل. طبعا الهازل هو لا يقصد الحكم والنتيجة لكن يقصد القول، يقول زوجته، إنه يعقل اللفظ ويقصده لكنه هازل، هو لا يقصد حصول الحكم والنتيجة لكنه يصح عندهم ويقع، كما في الحديث المشهور ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وهذا كله من الاحتياط عند فقهائنا في عقد النكاح. فعلى هذا ففي اللغة الدارجة عند بعض الشيبان أو كبار السن إذا جاء يزوج يقول جوزتك بنتي، جوزتك. فهذا اللفظ ما قال زوجت، قال جوزت. تعرف بعض العامة عندنا يقدم الأحرف، شو تسمونه، الزنجبيل، تكون جلزبيل. ها هذا موجود في لغة العرب، التقديم والتأخير مع تقارب الحروف. فعلى ظاهر كلام فقهاء الحنابلة يصح ولا ما يصح؟ جوزت بنتي، جوزتك بنتي. نقول ما يصح، لا بد من لفظ زوجت أو أنكحت. وذاك قال فقهاؤنا رحمه الله، يعني شوف لاحظ تأثير جانب شابة التعبد عندهم، قالوا أنه مثل لفظ التكبير، فلو عدل قال الله أعظم أو قال من حمد الله سمعه لم يصح عندهم لأن هذا لفظ خاص ورد. لذلك طبعا هو معلوم الخلاف فيه حتى عند في رواية المذهب، وطبعا اشتهر بها ابن تيمية رحمه الله والعمل عليها والقضاء عليها الآن، مدونة الأحكام ونظام الأحوال الشخصية على هذا، هو أنه يصح النكاح مثل البيع بكل ما دل عليه. قد يقول قائل أنه نسمع حديث في الصحيحين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم من قال ملكتكها بما معك من القرآن، فكيف نجيب عن هذا؟ يعني كيف يناقش الحنابلة هذا الحديث وهو في الصحيحين قال ملكتكها بما معك من القرآن، ما قال زوجتك ولا قال أنكحتك. هو لا بد، يعني ما قالوا ما يكفي في المجاز، لا بد من لفظ صريح. قالوا انه ورد في جمع من روايه الحديث زوجتك انكحت، زوجتكها زوجناكها، وقالوا ان كان ما يسمى الراوي روى بالمعنى او ان جمع بين اللفظين. قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه. ومشهور قصة صفية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من وقعة خيبر، وخيبر تلف فيها اليهود، فكان من الغنائم صفية بنت سيد اليهود حيي بن أخطب رضي الله عنه صفية، فكانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها. فما أراد أن يتزوج أمته فيقول كذا، يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. طيب كيف يكون القبول؟ قال يصح القبول لما قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو قبلت أمه مطلقا أو رضيت. طيب قال الشيخ خالد أوكي، إن ما الزوج موظف في أرامكو متعود أسهل ما عليه كلمة أوكي. صح النكاح ولا لابد صح العقد؟ على قول فقهاء الحنابلة ما يصح، تمام، في المشهور عنهم، لابد من لفظ خاص مثل الألفاظ الأربعة اللي ذكروها. وإن كان كما قلت يعني الرواية الثانية في المذهب، بل حتى كشام قناع من البهوتي وإن كان الأصل ما يذكر الرواية الثانية، لكنه تشعر أنه انتصر للرواية الثانية اللي ذكر صاحب الإقناع، قال واختار الموفق من قدامه الشيخ انعقاده بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ. وأن المقصود في مثل هذه العقود ليس فيها تعبد محض، يعني ما يسمى فيها جانب معقولية المعنى أكثر من التعبد. لكن كما قلت أن الفقهاء رحمه الله غير شايف التعبد هو قضية احتياط، يعني احتياطه للنكاح احتياطا عظيما، وذكروا هذه الأربع أو خمس احتياطات. لو كان هازلا فقالوا يصح النكاح من هازل، وأخذوا صحته من حديث ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، أو جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النكاح والطلاق والرجعة. وقال علي رضي الله عنه أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنذر والنكاح والعتاق. فهذه كلها مما يؤكد ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، وهذا قول الجمهور طبعا أنه يقع النكاح من الهازل. الموقف الطريف يعني تنشيطي، وحصل هذا في القصيم أن أحد الشباب كان معلم في الحلقات والأنشطة وكذا، فبشر طلابه: جتني بنية. فقال واحد من العياري كما يقال: زوجني إياها. زوجتك بنتي، هو عمره يوم يومين يعني. فقال قبلت، وكان فيه شهود. فكما يقال مشت القصة هذه. بعد 19 سنة 20 سنة جاء دعية، دعا هذا الأستاذ طلابه لحضور زواج هذه البنية. فلما كما يقال مراسم الزواج جاء كلم هذا الزوج المزوج، قال: اصبر يا أستاذنا الحبيب، مبارك لكم الزواج، بس ترى لا يصح النكاح، هذه بنية، هي زوجتي ترى، ما تذكر تزوجني إياها الآن، محضر كما قال أناس وشو كما قال يعني مراسيم الزواج وكذا، يعني كان تجاهله. ثم جاء قال: اتق الله، ترى هي زوجتي، اصبر خلي اطلقها ولا يعني. فالمقصود ان لما شاف منزه كما يقال، وكان هذا فعلا اما ان هذا مثل نسي القصه مذكره، وفعلا نحتاج الى تصحيح العقد. فقيل لهذا الرجل: طلق هذه الزوجه اللي ما شافها ولا يعرفها يعني، فطلقها. طب هل نحتاج عده؟ هل يحتاج عده؟ يعني الان في مشكله، طيب كيف نصحح؟ القاعده تقول: كل ما امكن تصحيح العقود اولى من ابطالها. طيب الآن خلاص وقعت فأس بالرأس، كما يقال الآن الزواج قائم، فأنت كفقيه لابد تصحح العقد، تعالج الإشكال. فلا يجوز نكاح المحصنة، هذه محصنة متزوجة. طيب وقلنا يصح النكاح بالنكاح الهازل. طيب كيف طريقة تصحيح العقد هنا؟ أول شيء نقول للأول: طلق هذه الزوجة اللي زوجتي إياها قبل 20 سنة مثلاً. ويصح طبعا النكاح الصغير كما سأتي، حتى لو كان بدون بمجبرة باتفاق، يعني لا يحتاج إلى إذن. فنقول: أنت طلق زوجك. طيب هل يحتاج عدة؟ نص القرآن لا عدة، كما قال: إذا نكحتم من ثم طلقتمون من قبل التمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدون. خلاص الآن في كما يقال في دقيقة يصحح العقد، هو أن نقول هذا لهذا الأول: طلق. خلاص ليس هناك عدة طبعا. ونأتي الآن نصحح العقد، فنزوج زوج ثاني، نزوج هذا الرجل الزوجين كما يقال اللي حاضر ومع البشت، يقول تعال يا أبا هذه الزوجة، قل زوجت وقل أنت قبلت، خلاص وفي شهود خلاص تتم، إذا نصح العقد. هذا هو المعنى في مثل هذه المسألة. طيب قول المؤلف هنا التلجئة، ما معنى التلجئة؟ كيف معنى التلجئة؟ وقالوا يعني هم ما في إرادة تامة، قالوا مثل أنه خشي أن يأتي أحد مثل يزوجها وهو غير راغب، أو يكرهها على الزواج كسلطان أو يعني قريب له بين حرج معه، ويزوجها أحد، طيب فهو يزوجها ما يكرهها، ولا يصح النكاح. حكم مثل تكون في البيع، مر علينا بيع التلجئة، يعني في جانب صوري، لكن هنا في البيع لا يصح نكاح، لا يصح بيع الهازل ولا بيع التلجئة، لكن هنا يصح احتياطا في العقد. من عجز عن الإجابة والقبول بالعربية، كان يكون فلبينيا تركيا فارسيا، نقول ومن جهلها لا يلزمه التعلم، ليس مثل الصلاة التعبد المحض لا بد من تعلم الله أكبر ونحو ذلك، فلا يلزمه تعلم ذلك، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ. قال لأنه غير متعبد بتلاوته، لأنه ليس مثل الصلاة والتكبيرات متعبد بتلاوتها. من عجز بالنطق كالأخرسي فيكتب بالكتابة، لذلك صح الكتابة فقط في الأخرس للحاجة، وإشارة مفهومة مثل ما يسمى اللغات الخاصة بهؤلاء البكم. لو تقدم قول الإجاب فقول لم يصح، كل هذا احتياط، فلا بد أن يتقدم الإجابة على القبول، يقول زوجته ثم يقول قبلته. من صور ذلك لها ثلاث صور، إما بالمضارع أو بالماضي أو بالأمر أو باستفهام. فلو قال مثلا جاء الزوج متحمس قال تزوجت ابنتك، يقول زوجتك، يقول ما يصح، هذا بلفظ الماضي. لو قال بلفظ الطلب زوجني ابنتك، قال تمام زوجتك، لفظ الاستفهام هذا باتفاق لا يصح، أتزوجني ابنتك؟ قال نعم أزوجك ابنتي، هذا لا يصح باتفاق. لكن إذا وجد وهو بلفظ ماض أو بلفظ من ألفاظ الأمر فهذا محل خلاف، وكان الحنابلة احتاطوا لمثل ذلك، مع أنه مر معنا في البيع صح إن لو تقدم القبول على الإيجاب صح. فقال هناك فرق، لأن البيع لا يشترط فيه أصلا اللفظ بل يصح بالمعاطاة، ولأنه لا يتعين في لفظ خاص بخلاف هنا. فقال لأن القبول إنما يكون للإجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، إذا وجد القبول قبل فلم يكن قبولا واحتياطا للنكاح. كذلك من الشروط في القبول أن يكون يعني مثلا متواليا مع الإجاب ولا يقطعه، فإن تراخى القبول على الإجاب صح ما دام في المجلس، ولم يتشاغل ما يقطعه وفهم، ولو طال الفصل، أي ولو كان مثل نصف ساعة أو ساعة، لكن ما دام في المجلس، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد اتحاد المجلس. وإن تفرقا قبله أي قبل القبول، أو تشاغل ما يقطعه وفهم، كان ينشغل بأمر أو بسالفة كما يقال، هنا يبطل الإجاب أو يتصل اتصالا يشتغل عن الإجاب، ثم يقول خلاص تم قبلت لأنه أعرض عنه. طيب إن فقد وعيه هل ينقطع المجلس؟ قال وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، فهذه لأنها تزيل أي الجن والإغماء، فهذا يبطل عقود الجائزة، فلذلك تبطل معه النكاح، يعني يبطل معه الإجابة يكون قبول بعده. لكن لا إنما هذا فاضي مش مروق، هذا أخذته كما يقال يغشيكم النعاس أمنة منها، يغشيكم النعاس أمنة منه. يعني قال له أبو الزوجة: زوجتك بنتي، تمام؟ فهو تعبان من الصبح كان، فأخذته كما قال غفوة، نام لها ربع ساعة 10 دقائق وصحى. قال: سمس مش تقول؟ يعني قبلته. يقول يصح، فالنوم لا يبطل العقود الجائزة، فكذلك هنا إذا كان فيه سؤال على أركان أظنها واضحة ظاهرة. بدأ الآن بذكر شروط النكاح الأربعة، وأكثر شيء كما يقول مشكل هو الولي وما يتعلق بالشهود، لأن فيها خلاف، والأصل في الشرطين الأولين أمرها سهل. فذكر مؤلف تعيين الزوجين، ثم الرضا، الكلام عن المجبرة وهل يشترط الرضا؟ لا، هو جيد سؤالك أحمد. هم قالوا في البيع أن الإيجاب بما يصدر أولا والقبول بما يصدر ثانيا، هنا لا، قالوا الإيجاب إنما يكون من الولي أو ما يقوم مقامه، القبول هو اللي يكون من الزوج، فلا يكون الإيجاب من الزوج مطلقا. الثاني رضا، الثالث الولي، الرابع نقول الشهود. فتعيين الزوجين والرضا هذا باتفاق العلماء رحمه الله. الولي عند الجمهور خلاف الحنفية ستات مسألة تزويج المرأة نفسها، والشهود كذلك مع الخلاف، ولا بعض المالكية يشترطون إعلان النكاح ولو لم يحصل الشهود. فذكر تعيين الزوجين وما يحترز به من أمثلة، ثم ذكر الرضا وما يستثنى من ذلك، وكذلك ذكر تزويج ما يسمى الصغيرة، تزويج الصغيرات محكمة. الشرط الأول قال: وله شرط أربعة، تعيين الزوجين باستقرار، لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. ويتصور عدم تعيين الزوجين مثل واحد عنده بنات، فجاء أخونا خالد قال: تزوجني بنتك؟ قال: زوجتك بنتي. طيب أي بنت؟ لي 6 بنات، فلا يصح. وله غيرها حتى يميزها. وكذا لو قال: زوجتها ابنك، وله بنون، هذا قد يحصل فيما لو كان ولي، تصور ان يكون ولي للقبول، نقول نعم. فلو كان سيزوج ابن صغير ويتقبل الولي زواج ابنه، فنقول لا بد كذلك من تعيين الزوج. ويكون تعيين الزوجة إما بالإشارة أو بالتسمية أو بالوصف: زوجتك بنتي فلانة، سماها باسمي هذه، أو وصفها بما تميز به. فلو كان عنده بنتان طالبة في كلية التصميم وطالبة في كلية الشريعة، فيكفي: زوجتك بنتي الشيخة، أو بنتي المصممة، بنتي الطويلة الكبيرة، فيصح النكاح لحصول التمييز. وهل يصح التزويج بدون تعيين؟ قال: إذا كان ما في التباس، مثل: زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة لا أكثر، صح. المقصود التعيين قد حصل لما في التباس، حتى لو أخطأ سماها بغير اسمها. إن ما عنده لفاطمة قال: زوجتك بنتي هند، وما عنده هند، يقول صح. من سمي له غير مخطوبته فقبل، يظنها إياها، قبل يصح. فصوت المسألة، وللأسف تحصل أحيانا في تلاعب في بعض حيثيات الزواج، يمكن ليس في بلادنا، لكن بعض الحيثيات اللي يكون فيها يعني استغلال مثلا لبعض البنات، قد يكون في بعض مجتمعات المسلمين. فيأتي مثلا الشخص فيرى واحدة تعجبه مثلا، وهي صارت مثلا، يعني يذكر مثلا أحد امرأة وكانت في حفل أو زواج وكانت تبحث لابنها، فقالت لأم العروس أو كذا: ما شاء الله من هذه؟ شافوا واحدة ما شاء الله كذا جيدة وكذا وزينة، فرغبت أن تزوجها تخطبها لابنها. قالت: هذه بنتي فلانة، تمام، هي ما هي بنتها ولا شيء، هي عندها بنت كما قال ما جاء نصيبها، فرضت أن تكون فرصة هنا. فالمهم جاء الرجال اليوم كما قال الرؤية الشرعية، والرجال أمورة طيبة أصلا، فشافوا عجبتهم، ليست المذكورة لهم، وكان الأهل يظنون أن يشافوها في الزواج يعني. فلما جلت الزواج جت الدخلة، جو قالوا مو بهذه اللي مو بهذه اللي مذكورة لنا، وحنا طبعا الزوج خلاص كما يقال هو رغب في مثل هذه، فهذه الصورة طبعا لا تدخل في المسألة اللي ذكرها الفقهاء، لكن فقط إشارة أو تنبيه ممكن يحصل يعني استغلال لبعض الحيثيات لأجل مثلا تسويق بنات معينة لم يأتي لها نصيب أو شيء من ذلك. وأحيانا قد يكون مثلا أكثر من بنت عند الشخص، وعنده بنت مثلا ما تزوجت وهي كبرى مثلا، هو يرغب بالثانية والثالثة، يقول زوجتك بنتي، فسمي له في العقد غير مخطوبته، هو يبي رقم اثنين، لكن سمي له في العقد رقم واحد، فقبل يظن ما يدري شو اسمه، يظن ان هي او مع ما يسمى الربشة والارتباك. طيب فقبل، فلما يعني كما قد تم عقد النكاح فسمي له في العقد غير مخطوبته، فقال الفقهاء هنا لا يصح. حتى رضي بعد علمي بالحال، قالوا حتى لو حتى رضي، قال لأنه لا ينقلب النكاح صحيح، إن قبل غير ظن أنها مخطوبة، إن قبل كما يقال على نياتها وغير ظن أنها مخطوبة صح النكاح. وين تكون المشكلة؟ فيما لو دخل بزوجته، ولما دخل قال حياك الله يا فاطمة، من فاطمة؟ أختي فاطمة الكبرى أو أختي الصغرى مثلا. قال شلون؟ أنا شايف في الرؤية الشرعية مثلا أو مخطوبتي هي فاطمة. قالت لا أنا هند لست فاطمة. فالآن في مجال صح العقد، في مجال دخل بها الآن. وخليني أذكر لكم قصة فعلا صارت في أطراف القصيم قبل 30 سنة كذا، وأن هذا شاب خلينا نسميه مثلا خالد، هما أخوان، الشاب الثاني فهد مثلا تقدم للزواج من أختين، فخالد خطب وملك على هند، فهد فاطمة، فعقد لهم. وعادة خصوصا قبل سنين ما كان ما يسمى فيه الملكة وفعاليات الملكة وتعرف عليها أكثر، غالبا تكون الملكة يوم الزواج العصر الملكة في الليل أو قبلها بليلة، فهو ما يدري عنها أصلا ولا يعرفها زين، وإن بعد رآها واللي كما رآها بعد رؤية شرعية. فشو الشاهد؟ أنه في ليلة الزواج كما قال صار في لبس، لأنه زواج في ليلة واحدة وكلهم إخوان وهذه الأخوات، فدخل خالد بزوجته فاطمة وفهد دخل بهند. يعني بعطيكم القصة وخلينا نفترضها بافتراضين، نحط سيناريو كما قلت. فيما لو كان لما دخل بزوجه وخلص كما قال شغله تلك الليلة، والصباح جاء قال خالد لزوجته يا هند جهز الفطور جهز الشاي بجون هذه بجون كذا، استغربت كيف يناديها هند أنا فاطمة، أو كذلك هند يعني لما دعاها يعني فهد لما دعا فاطمة قالت من فاطمة أنا هند، فاتصل على أخوه شو القصة يعني شو السالفة يعني، فتبين أن كل واحد كما قال غلط، فدخل على زوجتي أخي شو المشكلة، يلا في طريق الحل للمشكلة ولا نبقيهم على وضعهم، وافترض أنه خلى بها هو دخل بها وطئها. طيب هو اللي خلى افتراض الأول فيما لو يعني كما يقال علموا قبل دخول الخلوة الشرعية، هذا الحل سهل خلاص، كل واحد كما قصر سيارته، كل واحد يعني يعطى زوجته ويعتذر عن خطأها، أسف يعني خطأ مطبعها. طيب ولا يحتاج إلى الطلاق ولا شيء من ذلك. فإذا كان قبل الدخول كما قلتم صحيح، الأمر سهل جدا يعني إذا كان قبل الدخول. والإشكال إذا كان بعد الدخول، إن دخل كل بزوجة أخيه، والآن صار موضوع بشبهة طبعا، فما الحل؟ صحيح. أول شيء نقول أنت تبي خلاص هذه الزوجة اللي دخلت بها خطأ تبيها لك، ولا لازم ترجع لزوجتك الأولى؟ فنحط سيناريو، فإن قال أحدهم، فإن قال خالد خلاص أنا دخلت فاطمة خطأ ولكن جدت لي فاطمة الأمور طيبة طلقها وخذ أختها، فما هي مشكلة يعني، وفهد قبل كذلك وما دام دخلت فخلاص وكلهم خوات في النهاية. فنقول لكن لا بد من صحيح العقد. طيب كيف نصحح العقد؟ سنة. نقول أول شيء لابد كل واحد يطلق زوجته، تمام؟ فنقول يا فهد طلق فاطمة، يا خالد طلق هند، لابد كل واحد يطلق زوجته. طيب هل يحتاج عدة؟ ما دخل بها، هذا مريح ما دخل بها، فنقول خلاص أصح العقد. نقول يا فهد خلاص ترى ايش طبل عقد النكاح الأول، خلاص زوجناك بهند، وأنت يا خالد زوجتك فاطمة وخلاص انتهت مشكلة، والدخول هو طبي شبهة حتى وصار بينهم حمل وكذا ما في مشكلة. طيب وين المشكلة إذا أصر كل واحد لا أنا ما أبي إلا زوجتي اللي رأيتها وعقدت عليها والدخول هذا خطأ، فما الحل؟ أحسنت، هذه بعد هذه بلية، هذه مشكلة لابد تعتد ما دام حصل خلوة دخول فلا بد من عدة. فنقول يا فهد لن تعطى زوجتك فاطمة كذا، انتظر الله يعينك، انتظر هذا شهور ربع شهور الله يعينك، لأن الآن وطئها أخوك وطئ شبهة. طيب فنحتاج الآن تستبر بعدة يعني كاملة، فإذا تعتد هند عدة كاملة، فإذا تعتد ثلاث حيض وربما حملت بعد تعتد، مقصودنا تعتد، فإذا اعتدت ماذا نفعل؟ يحتاج صحيح العقد، والعقد صحيح ما يحتاج تصحيح عقد لأن العقد موجود ثابت والوطن يشوفه. فإذا فقط ترجع إلى زوجها الأول بعد العدة لأجل استبراء الرحم. فعلى هذا نرجع إلى قصة سلف الله الذي دخل بها، ولما ناداها الصباح قال حياك الله يا فاطمة جهز الفطور، قالت من فاطمة؟ أختي الصغرى فاطمة أنا هند. قال لها ما اتفقت مع أهلك على، لم اتفق على فاطمة. فنقول هذا إذا دخل بها إن كانت جاهلة بالحال طيب فلها الصدق، ليش؟ للوطن، ويرجع لوليها لأنه غرها وأنه مجهزها إليه، ثم يعقد، ثم طبعا هذه وترجع لها الأولى بالصداقة الأول، ترجع له زوجته بالصداقة الأول طبعا. وبعد في مشكلة، هذه أخت هذه لابد نصحح العقد لأنه وطئها أخت الزوجة، والأخت الزوجة ما تصح أن يتزوج أختها إلا بعد انتهاء العدة، قضية شغلة يعني. طيب إذا علمت هذه اللي أدخلت على زوجها أن مي بزوجته بس أنا أدخلوها عشان يوقعونها في المسمى في الأمر الواقع، ومكنته من نفسها عياذا بالله، فهي زانية ولا صدق لها وعليها الحد لما في شبهة. قال الشرط ذكر المؤلف في الشرط الثاني هو الرضا، رضاهما رضا الزوج والزوجة. إذن فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق مثل البيع لأن عقد معاونة. استثنى الفقهاء هنا مسائل، فيملك الأب الوصي تزويجهم دون رضاهم البالغ المعتوه، بالغ معتوه ليس مجنونا لكنه ناقص العقل، وقد يكون له رغبة، إما برغبة في شهوة كما يقول بعض فقهائنا، إذا كان له ميل للنساء فيزوج وإن كانت تصرفاته أقل، مثل بعض الحالات النفسية وبعض الحالات اللي فيها نقص عقل، فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. وكذلك المجنونة إذا أرغب بتزويجها قد تكون أقل كذلك في تصرفاتها العقلية، لكن يرغب تزويجها إما لأن فيها ميل أو فيها رغبة لأجل أن تعيش كأسرة كما قال لها كيان، أو ربما لاعتبار أن أهلها ماتوا في حادث أو ماتوا في كذا حرب أو كذا فيرغب في تزويجها. وقد تنفع تخدم تؤانس مثلا، مثل بعض حالات التوحد، بعض الحالات اللي يسمونها بعض الأمراض العقلية، ومثل الصغير. فالصغير عند فقهائنا سواء رجلا أو امرأة يصح تزويجها تمام بدون رضا من قبل الولي، ولي الابن أو ولي البنت. وهذا نقل الاتفاق فيها. قال المؤلف: وهذه مسألة خلافية، والبكر ولو مكلف ولو إشارة للخلاف. فالجمهور يرون صحة نكاح أو تزويج البكر ولو من دون رضاها، فيأتي مثلا مثلا والدك مثلا شيخ عبد الله وعندكم مثلا بكر، يعني في المتوسط في الثانوي بكر، فربما لا يستأذنها أو يستأذنها وما ترغب، مع ذلك يقول لا ترى هذا فلان تقدم لك وفلان كفو ولا أراه المناسب، لا بعدين بتخرج من الجامعة أصبر عليه إيش مستعجل، لا بزوجك خلاص انتهى، وتدخل ربما تصيح كما كان بعض أمهاتنا وعماتي خالاتنا، فهي صورة موجودة كانت في التاريخ القريب المعاصر يعني. فيقول يصح ولو مكلفة. أنا سأتناقش في هذه لكن ودي أرتب المسألة بعد قليل، لكن خلنا نأخذ كلام مؤلف. لا تثيب إذا تم لا تستمر. أما الثيب، لحظة، الثيب إما تكون تحت 9 سنوات له يزوجها لأنها ليس لها إذن. إذا ثيب وتم لها 9 سنوات بمعنى يعني ثيب وطئت، قالوا حتى وطئ بشبهة وطئت بزنا فإنها ثيب، فإنها لا تزوج إلا بإذنها. قال فإن الأب وصيه في النكاح يزوجانه بغير إذنه. وقالوا كالثيب دون 9، كذلك الثيب أي دخل بها وطلقت وهي دون 9 سنوات لأنه ما يعتبر إذنهم صغار. فنأتي نرتب المسألة هذه، لا سيما المسألة كما يقال هي محل نقاش الحين، مو بالنقاش في 9 و10 و11، نقاش في 17 الحين، يقول زواج القصة، مع أن عائشة تقول إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة وهي تزوجت عمرها 9. لكن خلينا نرتب المسألة حتى تتضح. أول شيء تزويج الأب لبناته الأبكار التي دون 9 سنوات من جهة الصحة، يعني خلي الجانب ما هو الأولى ما الأكمل، لكن من جهة الصحة هذه باتفاق العلماء يصح تزويجها من دون إذنها. نقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على ذلك. في خلاف بسيط جدا، العجيب بن عثيمين رحمه الله بعض الفتاوى تمنع بعض الآباء من تزويج بناتهم الصغار إلا بإذن الله، قال إذا ميزت تأذن إذا ما ميزت خلاص ما تزوج، لكن نقل الإجماع. طبعا مما يدل على ذلك أنها تزوج في قول أزل واللائي لم يحضن، لما ذكر العدة قال لم يكن عليها عدة إلا أنها تزوجت، بدل أنها تزوجت ثم طلقت، والأصل لا إذن لها يعتبر. وكذلك الحديث المشهور في الصحيح حديث عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 وبنى بي وأنا ابن 9، اتفق عليه. وصورة هذا قد تحصل في الواقع أن أحد الأشخاص مثل حريص على بنياته مثلا، ورأى رجلا كفؤا ولا يد كما يقال أن يفوت على بنته، فقال وش رأيك أزوجك بنتي؟ قتل فزوج، قد ما يحصل أي ما يسمح يعني دخول ولا شيء من ذلك، لكنه يحصل. هي طالبة هي رابطة دائما مثلا، عمر 19 يزوجها وتخطب مثل ابن عمها لقريب كذا لشيخ لكذا فتزوج. فهذه الصورة نقول تصح بإجماع العلماء أو اتفاق. من الصور كذلك أحيانا وهذه صارت في الدمام هنا عائلة أظن من جازان، واحد من الإخوة مات أخوه وزوجة أخيه في حادث، ما بقي عندهم إلا بنية وابن صغار، فتلقائيا احتضنهم وكفلهم عنده، وصاروا قبل كذا يلعبون في البيت وكذا. فهو جتها الفكرة هذه لما صارت طبعا أكبر من 19، صارت وهو طبعا ولي عليها، أراد أن يزوجها ابنه كان في الثانوي. وببساطة بس بعض المجتمعات عندهم بساطة في التعامل مع موضوعات الزواج يعني، ولا زال في بعض الأخوة في الجزائر في اليمن تجد بعض الحالات بعض بلاد المسلمين تجد فيهم السهالة والبساطة في ذلك، وخير النساء بركة يسرهن النمونة. حط له غرفة أو ملحق فوق، فولدها هذا في الثانوي تو بدأ في المراهقة كذا، قال وش رأيك أزوجك؟ بنت عمك اللي معنا في البيتين بدل ما تنام كما قال مع أخيها ومع البنات، خلاص تنام معك خلاص. وفعلا زوجها. فالحادثة هذه تحدثني يعني أنا زوجتي تقول أبشرك أن جاهم مولود قبل فترة يعني. هي في ثاني توسط ثالث توسط يعني، وهذا في ثالث ثانوي ثالث ثانوي. المقصود أنها تصح إذا زوجت ولو بدون إذنها، وكان هذه قد لا تخدم نفس ما ذكر، ولكن هي تقريبا يعني. طيب نأتي الآن إلى أكبر. طيب لو كانت 9 سنوات يعني صار في سادس ابتدائي والمتوسط وما بلغت، يعني عندنا مرحلتين يعني، مرحلة 9 قبل البلوغ تسمى مراهقة، وعندنا إذا بلغت. فعندنا مسألة إذا كانت هو نعم حديث عائشة ما في إذن، ولأن قالوا ما في إذن أصلا لصغير، صغير حتى لو استأذن أبو ابنته باب أنها تجهز وتعطيه خبر، لكن في النهاية ليس لها إذن معتبر. هذا معنى لا يصور الإذن إلا من مميز عاقل يعرفه، هذا من 9 سنوات أو 9 يعني يظهر به أنه يبدأ كما يقال ينضج الرجل، ينضج الابن، وكما بلغ كذلك البنت. لذلك جاء في الحديث قال أفرق بينه في المضاجع، لأنه بدأ الآن خلاص يكون عنده شيء من الميل، وكما بلغ يسمى مراهق، والبنت 9 سنوات صارت امرأة وبدأت كما يقال، وإن كانت ما بلغت لكن تبدأ ما يسمى عندها اللي يسمونه بعض علامات الأنوثة والكبر، يعني يبدأ بعض صدرها يطلع، يبدأ جوان، بعض الناس يرونها بدأت تكبر وكما ما بلغت حتى الآن يعني في هيئتها أو بنيتها جسمها. فإذا كانت 9 سنوات فصاعدا وقبل البلوغ، فعلى المذهب ماذا؟ إذا كانت بكر تزوج، تمام؟ طب ويستدلون بحديث قد نقلب الحديث عليهم، الحديث قال الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم يعني الثيب، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. طيب وش وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء قسمين فأثبت الحق لأحدهما وذاك دل على فيه من الآخر، لما قال الأيم أحق بنفسها فدل على أن البكر ليست أحق بنفسها، أن وليها أحق بها. لكن ممكن نناقش فقهاء الحنابلة، وذكر الرواية الثانية في المذهب أنه لا يصح لتسع فأكثر إلا باستئذانهم، ولا يزوج ما يسمى الولي إلا بإذن. قبل نأخذ هذا من الحديث هذا وهو قوله والبكر تستأذن، لكن الفرق أن الأيم لا بد من نطقها، السيدة لا بد من نطقها تقول أبي لا أريد، أما البكر فتستأذن طيب ويأخذ إذنها، لكن يكفي في إذنها أن تصمت وإن تكلمت هو أو لا. فالرواية الثانية طبعا هي الذي عليها العمل والفتوى، ويعني أرفق كذلك باعتبار مصالح الناس وعدم إحداث كما قال إشكالات حصلت من استعجال بعض الآباء لتزويج بناتهم مما يسبب في ذلك في حرج شديد عليهن مستقبلا. طيب البالغة ما تعرض لها مؤلف بعض، لكنها المشروع اللي فقهنا الحنابلة حتى البالغة ما دام انها بكر فالأصل انها لا، فهي مجبرة للحديث هذا. وإن كان كما قلت الرواية الثانية من باب أولى، أن إذا بلغت فمن باب أولى أن تستأذن لحديث ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وقال إنها جائز التصرف لم يكن للأبي زوجها بغير إذنها كالثيب. قال المؤلف كالسيد مع إمائه، من يملك السيد تزوجهم برضاهم؟ السيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن. قال لأنه يملك منافع وضعهن، إذا ملك منفعة الوضع فيملك كذلك التزويج، لكنه طبعا لا يزوجها إلا إذا كان طبعا يعاشرها بملك اليمين، لا بد من استبرائها بحيضة واحدة كما زاد. وكالسيد مع عبده الصغير، فلو كان عنده عبد صغير وأراد يزوجه أو له رغبة في النساء أو بدأ يتطلع فيزوجه لأنه سيد، فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. قال باقي الأولياء يعني فقط حق تزويج البكر لمن؟ للأب فقط. تمام؟ لحديث أبي بكر الصديق قصة تزوج عائشة. أما باقي الأولياء مثل الجد الأخ الكبير فلا يزوج البكر إلا بإذنها الصريح. فلا يزوج الصغير دون 9 بحال، من باب أولى لا يزوج فوق 9، فوق 9 فلا يزوج بكرا كانت أو ثيبا إلا بذلك. وقد جاء أن قدام المضعون زوج ابنة أخيه، يعني هو الآن عم من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة، إن هو كان زوج يعني مات أبوها الجهاد شهيدا، فكان قدامه ما يسمى وليها، فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، فالصغيرة إذن لا إذن لها. قال المؤلف ولا يزوج غير الأب وصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. إذن الأب وصيه في النكاح يقول يزوج الصغير، غير هؤلاء لا يمكن يزوج الصغير إلا الحاكم لحاجة، فالحاكم هو ولي من لا ولي له. الحاكم مثل السلطان، يعني قد يكون هناك حاجة أو مصلحة فيزوج. ومما ذكر فقهاؤنا رحمه الله كأن الحاجة مثل الوطء، يعني أراد إعفافها الحاكم أو أراد الخدمة ونحوها، ولا الأصل أنه ليس له تزويجها لأنها توه صغير ينتظر عليها حتى تبلغ ويقلل منه. بالنسبة قال من يجب أخذ إذنه عن تزويجه؟ قال ولا يزوج غير الأبي وصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا وثيبا ولا بنت سنين كذلك إلا بإذنهما الحديث. إذن غير الأب يبقى على الأصل العام أنه لا يزوج هؤلاء إلا بإذنهما، كما جاء تستأمر اليتيمة في نفسها، فهذا أخذوا منها أنه غير الأب لا يزوج إلا باستئمار، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره. متى يعتبر إذن الفتاة؟ قال وإذن بنت 9 معتبر، تحت 9 ما يعتبر إذنها من قصة أبي بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها عن نفسها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. والحديث استدل به فقهاء وكان ذكره جمع من الفقهاء أو رواه أحمد، ليس موجود في المسند فيما يظهر الله أعلم، لكن ذكره الترمذي وغيره معلقا. ومعناه في حكم المرأة إذا بلغت كذا الذكر 9 سنوات. طيب كيف الإذن؟ لو بكت أبو عصام، لو أبوك استأذن ابني اللي في الجامعة وشافها تهل الدموع، هل معناها أن راضية ولا معناها أن ما تبي؟ سكتت لكن بكت، كيف؟ طبيعي صحيح، أحسنت. من بعض الفقهاء يقول إذا بكت لا دل على أنها غير راضية، نقول لا، وهذا نص عليه الفقهاء بل جمهور الفقهاء أنه من شدة فرح بكاها، أحيانا البكاء من شدة فرح. لا لا، هو حقيقة البكاء أحيانا من ما يسمى شدة الوقع، لأن هي كذلك يعني هي التهاب هذا الموضوع ومسؤوليته هو، فليست القضية هي سهلة يعني عندها يعني. فذلك قال والإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت، ولو طبعا إشارة كلا. فيقال الصمات لأنه نص عليها الحديث، وإذنها صماتها ولو ضحكت أو بكت، جاء في الحديث قال فإن بكت أو سكت فهو رضاها. قال ونطق الثيب، إذا الثيب لابد من نطقها. طيب الثيب هل لابد تكون متزوجة زواج شرعي؟ يقول لا. شوف لحظة، المؤلف قال بوطئ في القبر، بوطئ في القبر. طيب لو عياذا بالله واحدة اغتصبت، ولا واحدة عياذا بالله يعني باختيارها زني بها، يعني راحت مع واحد من الشباب في الثانوية، تعرضت على واحد في الجامعة، ثم يعني عاشرها بالحرام عياذا بالله، ثم أراد تزوج بعدين، هذه ثيب عند الفقهاء. الحديث قال لا تنكح الأيم حتى تستمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وكيف يذن قال تسكت. ومن لطافة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعبر عن واقع النساء لما قال البكر تستأذن، قالت يا رسول الله البكر تستحي، البكر تستحي، وهذا هو الأصل العام في النساء عموما وفي البكر خصوصا. قال رضاها صمتها. قال ويعتبر في استئذان تسمية الزوجة على وجه تقع به المعرفة. ما يقال قال شو رأيك تقدم لك واحد من الشباب، واحد من الشباب، فلابد أن تعطى ما يسمى معلومات عنه حتى تقع به المعرفة حتى تستأذن. طيب من اللي يستأذنها؟ أبوها ولا أمها ولا واحد من أخواتها؟ الولي في الأصل قال في الكشاف، ويكون استئذان الولي لها بنفسه، أحيانا تستحي من أبيها أو يمون عليها أبوها. بطبيعة المرأة قد كما يقال تمون على أمها وتسولف معها في اللغات أكثر من أبيها. قال خاص وأمها بذلك أولى، يقول في الكشاف، لأنها تظهر على أمها ما تخفي على غيرها، وقد تستحي من أبيها. شرط النكاح قال الشرط الثالث هو الولي، وأطال المؤلف رحمه الله في كلامه عن الولي وشروط الولي، ذكر بنحو 7 شروط، ثم ذكر وهذا للأسف موجود في الواقع قضية العظم، العظم يعني كيف تنتقل الولاية، ثم ذكر ترتيب الولايات، ثم ذكر أحيانا قد تنتقل الولاية بالعظم أو غيره من الأسباب، ثم ذكر الشهادة الشرط الرابع. الشرط الثالث الولي قد جاء في حديث لا نكاح إلا بولي، وشروط الولي 7. أول التكليف، فلو كانت امرأة توفي زوجها وعندها ابن أبوها متوفى، قد ننتقل طبعا إلى ابنها، فإذا كان ابنها صغير ما يزوجها، ما يزوج أمه، فلا بد من التكليف، لأن هذا الصغير أصلا ليس له ولاية على نفسه، كيف يكون له ولاية غيره؟ والذكورية، إذا لا تكون الأم مثلا ولية على بناتها، للمرأة أصلا لا ولاية لها على نفسها من موضوع الزواج، فكذلك غيرها. والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فكذلك غيره من باب أولى. الرشد في العقل، في العقد، في عقد النكاح، ولاحظ الفقهاء هنا قال بأن يعرف الكفؤ ومصالح النكاح لا حفظ المال. شوف لاحظ تكون في باب الحجر لما ذكر الفقهاء فرض هنا، قال والرشد الصلاح في المال، الصلاح في المال، فإن لست من المرشد في أصول النساء. وهنا قال بأن يعرف الكفء مصالح النكاح لا حفظ المال، لأن ابن تيمية رحمه الله قال والرشد في كل شيء بحسبه، يعني الرشد في كل شيء بحسبه، مثل يختار كل وظيفة الأصلح لها. فهنا الرشد في عقد النكاح قد ما يكون دبر في تدبير المال، لكنه يعرف ما يسمى الشباب ويميز كذلك من أصلح في مصالح النكاح. فرشد كل مقام بحسبه. قال الشرط السادس اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية. وهذه تحصل أحيانا في الواقع عندنا، فلو كنت أنت أبا عصام حريص على دعوة مثلا خادمة عندكم في البنية فأسلمت الحمد لله، وتسألت مسألة نكاح الكفار لو كانت متزوجة أصلا، زوجها ما قبل الإسلام فترة مثلا فترة التربص فترة العدة، فافترضنا أصلا غير متزوجة، ثم رغبتم بتزويجها وكل أهلها كفار، فلا يأتي مثل أبوها أو أحد من إخوانها يزوجها لأنها كافرة، فقد ننتقل إلى أن يزوجها القاضي. هذا موجود كثير من القضاة الآن يزوجون مثل الحالات هذه، مسلمة جديدة أسلمت تزوج يزوجها القاضي منهم. إذا لا ولاية كافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم اتفاق الدين. وقد قال جل واللي كفروا بعضهم أولياء بعض، واللي كفروا بعضهم أولياء بعض. وقد قال جل المؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه مسألة محل إجماع. قال ما الذي يستثنى من ذلك؟ قال سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت. فلو كافر عنده أم ولد كافر ثم وطئها جابت من ولد ثم أسلمت، فنقول له حتى ما يكون له ولاية عليها زوجها، قد زوجها مسلم فالآن هو كافر ويزوج هذه المسلمة. وكذلك أمة كافرة لمسلم، طبعا هو أرفع الآن، مثلا قبل لا الكافر هو أرفع من جهة أنه هو الولي، لكن لأجل الحاجة وهي مملوكته. وأمة كافرة لمسلم فيزوجها المسلم، ومع أن أمة كافرة لماذا؟ لأنه أعلى وهي مملكته. والسلطان سلطان لعموم ولايته يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، حتى لو كان من أهل الذمة أو لو كان الآن في عصرنا الحاضر ممكن يزوج من أهل البدع المغلظة مثل الشيعة أو شيء من ذلك، قد يزوجهم إذا عضلها ولي شيء من ذلك، أو أسلمت أو اهتدت ربما يأتي القاضي فيزوجها. قال والعدالة ولو ظاهرة، إذن العدالة تشترط، لأن النكاح الولي في الواقع عدل، لكن العدالة أخذ فقهاء رحمه الله أن تكون العدالة ظاهرة، يعني يكفي مستور الحال، لأنه لو اشترطنا العدالة الظاهرة والباطنة في دقائق الأمور صار حرج كبير جدا على الناس. قالوا فلا يستبد بها الفاسق. استثنى العدالة إلا في السلطان، فلا يشترط عدالة السلطان، كذلك السيد يزوج أمه، أي السلطان إذا كان سيزوج مثلا أحد من في عموم ولايته، والسيد إذا كان يزوج أمته لا يشترط ذلك. هنا معنى لطيف، لماذا السيد يزوج أمته وهو فاسق؟ لأننا ننظر الآن قلت أنه ما يسمى مملوكته، نرجع إلى موضوع الرشد. إذا جاء السيد يزوج أمته فالأمة بالنسبة له إيش؟ مال صح؟ اشترطنا سابقا في الحجر في الرشد في الصلاح في المال أن يكون رشيدا في ماله، لا يحتاج الرشد فيما يسمى في الدين، تمام؟ لذلك الآن نتعامل مع القضية إذا الزوج السيد يزوج ابن أمته أن القضية مالية، يكفي فيها الرشد المالي، أن يحسن تدبير المال يعني. قال إذا قال ذلك فتزوج امرأة نفسها ولا غيرها. إذا هذا مثلا من كبار المسائل التي تحتاج إليها في الواقع، وهي مسألة تزويج المرأة لنفسها. فالمشروع عند جمهور الفقهاء ومن الحنابلة أنه يمنع، بل لا يصح، ويحرم أن تزوج امرأة نفسها أو تزوج غيرها. فلا تأتي الأم تزوج بنتها، ولا تأتي المرأة تقول خلاص أنا زوجتك نفسي، وتقول أنت عبد الله قبلته. طيب ما العلة في منعها؟ طبعا هذه قد تقول علة ولا حكمة، وهي قضية تحسينية لجانب الحياء في المرأة، وهذه كما يقال الصيانة عن مباشرتها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها للرجال عندما تروح تتزوج. فإن باب كمال العناية بها والاحتياطي لها، وهذا كما يقال ينافي حال أهل الصيانة والمروءة وكرام الرجال وكرام النساء، أن تأتي تعرض نفسها تقول زوجتك نفسي. لكن قد يقول قائل، وهذا طبعا قاله الحنفية، لذلك الحنفية موجود هذا في بعض بيئات المسلمين المتأثرين بالمذهب الحنفي في بعض البلاد، في مصر وفي تركيا وفي بعض مجتمعات المسلمين، أن تزوج امرأة نفسها. وقد تكون مثلا طالبة في جامعة تعرف على رجل، وقد يعني تزوج بدون كما قال علم حتى وليها. يعني هم طبعا حتى بقائنا الحنفية وغير ذلك، هم لا شك أنهم يقول الأولى والأكمل أن تزوجها وليها، لكن لا يشترطون ذلك صحة النكاح. لكن لو وقع فيقول يصح هذا العقد إذا تزوجت برغبتها وبرضاها، وقد قالت زوجتك نفسي. طيب قد يناقشنا فقهاءنا الحنفية بقول الله عز وجل فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، قالوا فعلق النكاح على الزوجة نفسها، مرأة ينكحن أزواجهن، وده صحة نكاح نفسها. وقال لأنه خالص حقها فمثل البيع. فنناقش هذا بالآية نفسها، تعرفون ما من مستدل بدليل إلا وفي دليله ما ينقضون. من يأخذ من الدليل هذا العكس دليل الجمهور؟ أحسنت، صحيح، أحسنت أحمد، وأحسنت خالد. شوف الله قال الله فلا تعذروهن، الخطاب من؟ الأولياء. فدل على أن حتى هذه مع أنها ترى هي ثيب وتزوجت قبل، مع ذلك خاطب الله جل وليها. نقول هذا القيد أي كحنا زوجهن لا مفهوم له. والآية كما تعلمون نزلت في معقب اليسار في البخاري أنه امتنع من تزويج أخته. وقصة لطيفة ممكن أذكر شيء منها، ودي نأخذ منها بعض ما يسمى المقاصد العظيمة جدا سواء إيمانية وتربوية. حديث كما البخاري معقب يسار رضي الله عنه يقول يرى أن ورد أنه زوج أخته رجل المسلمين، لأنه هو كان الولي طبعا، فكانت عنده مكانت، تزوجت وجلست فترة ثم طلقها زوجها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، خلاص انقضت. قال فهويها وهويته ثم خطب مع الخطاب. الآن طبعا الآن لابد من عقد جديد ومهر ورضا، لأن الآن خلاص انتهت عدتهم. وش قال معقل بطريقة العربي؟ يا لكع أكرمتك وزوجتك وطلقتها، والله لا ترجع لك أبدا. فلاحظ ربنا سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات علم الله حاجته إليها وحاجته إلى بعلها، فأنزل الله الآية في ذلك، قال وإذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا قال معقل الذي قال قبل شوي لا يركع ولا أزوجك؟ فلما سمع معقل قال تعال هو الاستدعاء، قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. اشتفل ما تستفيد منها شيخ خالد؟ ست التسليم واستجابة. تجد انه المعنى العام في سوره البقره التسليم لامر الله عز وجل في اكثر موضع. قصه سجود الملائكه لادم، قال الله يعلم تلاته الموت، تسليم. كذلك في اكثر موضع في الجهاد، والله يعلم تلاته الموت. وهنا فانت تسليم حتى لو ما تعلم الحكمه، قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. من المسائل جيد فائدة فقهية. طيب لو حكم بصحة هذا العقد حاكم، أي بصحة عقد النكاح الأولي، قد ذكر فقهاءنا كما في الكشاف وغيره فلا ينقض، لأن هذا يسمونه نكاح فاسد. فإنه جت القضية في المحكمة ما تجي تنقض هذا النكاح، لأن الأصل إجراء عقود، والأصل صحيح العقود قدر الإمكان، مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها اجتهاد. قال المؤلف هنا: من الأولى في تزويج المرأة؟ طبعا يقدم من لا؟ الأب أبو المرأة الحرة في نكاحه. ليش ما قال، ليش قال الحرة هنا؟ للأمة لا ولاية لأبيها عليه، أحسنت، زوجها سيدها بالاتفاق. إذن أبو المرأة في نكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. ثم وصيه فيها، فيه أي في النكاح، فيما لو كان مات الأب وكتب بوصيته أو قال يعني ترى بناتي يزوجهم عمهم فلان، لأنه يقوم مقامه. عندك مجال. ثم سائر الأقارب دون يعني هذه الشباب. ثم جدها لأب وإن على، شوف لاحظ أن التقديم هنا بنحو التقديم في الميراث. مثل ما قيل في باب التعصيب تذكرون باب الميراث. قال ثم جدها لأب وإن على، الأقرب في الأقرب. وين جدها لأم؟ جدها لأم وينه؟ جدها لأم ما يزوجها؟ لا أحسنت، لأنه لا يرث، فلذلك لم يتخلوا في التزويج هنا. فقال الأقرب في الأقرب لأن له ولادة وتعصيب فأشبه الأب. ثم ابنها، أحسنت، هو ليس من العصب صح، من ذوي الرحم. ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب في الأقرب، وتذكر قصة سلمة. سلمى قصتها عجيبة، لما مات أبوها، لما مات زوجها سلمى رضي الله عنها حزنت عليه حزنا كبيرا، أراد أن يسليها وقال قولي إنا لله وإني راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت هو من خير من أبي سلمى. فلما قضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله ليس لي أحد من أولياء شاهد. فقال سلم قم يا عمر فزوج رسول، فزوج رسول الله فزوجه عمر. من يكون عمر؟ عمر ابن أبي سلمة ابنها، إذن فله ولاية. ثم أخوها لأبوين، إذا الأخ لأبوين مقدم ثم الأب كميراث. أين الأخ اليوم؟ لا مدخله لأنه ليس من الأصل. ثم بنوهما أي ابن الأخ وإن نزلوا يقدم من الأبوين على من الأب، يستوي في درجة الأقرب في الأقرب. ثم عمها لأبوين ثم الأب ثم بنو العم، يعني قد يكون بنو العم اللي ما تشوفه كما قال هو تحتجب عنه، قد يكون هو الحل الوحيد إذا لم يكن أحد من العصب، لأنه يرث ابن العم. ثم أقرب عصبة نسب، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. تقول الأقرب فالأقرب. فأحق العصبات بعد إخوتي بماضي أحق بالولاية. قال لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر من ظنته هو القرابة. يعني كأن الفقهاء يقول هنا لو تعارض ممتاز. يعني أحمد لعله حنفي، الحنفي يقول أن الابن مقدم على الأب فيما تعارض. قال لأنه هو مقدم في الإرث من جهة أنه هو عصبة، والأب تعرفون إذا صار مع الابن يأخذ الفرض صح، والابن هو العاصب. هذا رأي الفقهاء الحنفية، لكن هم قدموا الأب لأنه الأشفق، ولأنه كما قال أصل الولادة وأتهمات لم يفرد ذلك النصوص، وكأن هذا استثناء من الأصل العام. ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثه، يرثها ويعقل عنها. إذا وجد امرأة كانت مثلا أمه ثم اعتقت لم يوجد أحد من عصبتها إلا من من عليها بالعتق وهو المعتق يزوجها، ثم أقرب عصبتي نسبا أي ابن المعتق أو ابن ابنه، ثم ينعدم فعصبته ولاء على ما تقدم. فيجتمع ابن المعتق وأبوه، الابن أولى لأنه حق بالميراث. ثم السلطان هو الإمام أو نائبه. قال أحمد والقاضي أحب لي من الأمير في هذا. قال لأن القاضي هو الذي يقضي غالبا في الفروج والحدود، ومن الأدلة الدالة على تزويج قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أن أم حبيبة، أم حبيبة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي زوج أم حبيبة؟ كانت وين؟ الحبشة. اللي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من؟ السلطان في ذاك المكان هو النجاشي، والذي دفع المهر. والسلطان له ولاية عامة في القضايا المالية، السلطة العامة، فكان له ولاية في النكاح. السلطان هنا قالوا الإمام الحاكم القاضي، ومن تطبيقاتها في الأقليات الإسلامية قد يكون مسلمة تسلم في فرنسا وما لها أحد، كل كفار، فيكون وليهم من؟ مدير مركز إسلامي، إمام المسجد، صاحب السلطان في ذلك المكان. وفإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، ذو سلطان له ولاية في ذلك المكان، فإن تعذر وكلت زوج نفسها، لما تزوج نفسها توكل، فتقول لواحد من مجتمع مسلم أحسن أبيك تعال أبيك أوكلك تزوجني من فلان. طب هل يصلح تزوج توكل خطيبها؟ هو ما يصلح، تولى طرف العقد واضح. قال أبد أوكلك أنك يعني زوجني، فيقول خلاص شو يقول هو؟ زوجتك فلان، يقول قبلت ها؟ لا يصح نعم. وهذا ورد في بعض الآثار، مر علي الآثار هذا اللي أذكر بعد قليل من أحد الصحابة. سم الحالة هذه في ابن العم صح، اللي تولى طرف العقد قد يكون جد يزوج ابن أخيه ببنت أخيه مثلا أو شيء من ذلك، فقد يتولى طرف العقد. إيه أحسن صحيح، فيما لو كان هو الولي، إن هو ابن عم وليس هناك أي قرابة إلا هو كابن عم، يعني ما يسمى لا أب ولا جد ولا كذا ولا إخوة، فانتقلت وسط الولاية إليه وهو بيتزوجها فعلا. وهذا موجود، يعني مرت حالة مثلا في أطراف من القصيم في بعض القرى، يعني هذه كما يقال تربت عند ابن عمها، يعني تفرقت يبدو أسرتها، فلما كبرت أراد يتزوجها ابن عمها الذي كما يقال هو مسؤول صرفنا، هو وليها، فهو قال زوجتك، يعني زوجت فلانة فلان، يعني هو نفسه زوجتك، بعد ما كيف الصياغة يقول زوجتك زوجت فلانة نفسها، يقول قبلت. لا خلاص، السلطان هو مدير المركز الإسلامي، فيقدم على نعم تعلم ان المنطقه الفلانيه في اذا كان ما ادري والله المساله دي الحيثيه، يعني هل هو له سلطان على المسلمين كلهم في ذلك البلد؟ اذا كان له سلطان يحتاط في مثل ذلك، يعني الناس يحتاط في النكاح، لكن اذا كان في مشقه او حرج فيقال خلاص زوجها امام مسجد او توكل في مثل مدينتها او حيا. قال اذا قال ولي امتي سيدها ولو فاسقا. لاحظ لأن تزويجها تصرف في المال، صح هذا كالبيع، رجعنا إلى مسألة الآن أن الرشد في المال يختلف عن الرشد في الزواج، ولا ولاة الأخ من أم، الأخ لأم، ولا الخال، ولا جد للأم، جد من جدهم، لماذا؟ لأن كلهم ليسوا عصبة، كلهم ذوي أرحام. مثلا إن عضل الولي الأقرب فمنعها كفءا، وهذا للأسف تحصل في الواقع، تأتي بنت وهي مثلا تخرج من الجامعة وموظفة، فيأتي أحد يتقدم لهذه تلقائيا أبي يرد الخطاب ما أنه مناسب وكفر، وأرضيته ورغب بما صح مهرا ومستعد بيدفع مهر. قال فإن عضل لكل أحكام، وهو أنه ينتقل الولاية إلى شخص آخر، ويفسق به إن تكرر العضل مما من كبائر الذنوب، طيب ويحصل به الفسق، لكن منع الله عز وجل حرمه. أو لم يكن الأقرب أهلا، هذه حاجة ثانية في انتقال الولاية، يعني متى تنتقل الولاية للأبعد؟ إذا لم يكن الأقرب أهلا، لكون طفل مثل ابن يكون طفلا فتنتقل الولاية للأخ مثلا، أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، أو غاب الأقرب غيبة منقطعة، غاب أو سجن ولا يمكن أن هنا يوكل أو ينتقل للأبعد. لا تقطع لكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه غائب. زوج الحرة الولي الأبد لأن الأقرب كالمعدوم، وإن زوج الأبد، لكن لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب لا يصح النكاح، لأن لا ولاية له فوجودك عدمه. قال فإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر الأقرب، يعني ليس هناك غيبة ولا في عضل، لا يصح النكاح لعدم ولاية من العاقد مع وجود مستحقها. قد جاء في لا نكاح للولي، وهذا صحن ولي لكنه ليس له ولاية في مثل هذه المسألة. لكن قال المؤلف متى يصح النكاح أن يزوج الولي الأبعد أو أجنبي؟ لو كان الأقرب لا يعلم أنه عصب، أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف، صح النكاح. إن لو زوج الأقرب هو لا يدري أنه عصب، زوج بنت عمه ما يدري انه ابن عمه انه له ولايه او وصلت له ولايه، او صار او عاد اهلا بعد منافن، يعني هو كيف صار او عاد اهلا بعد منافن، يعني كان فاسقا كان عدلا كان كافرا ثم اسلم، صح النكاح استصحابا. قال للاصل، وش الاصل؟ أصل يعني هو قال استصحب الأصل، هل استصحاب أصل صحة النكاح مثلا؟ طيب قال مولا في الوك... في ال... هل يقوم وكيل الولي مقامه؟ استصحاب، أحسنت، صحيح انه عاد للاصل، انه كان عدل ثم صار فاسق ثم عاد العدل. وكيل كل ولي يقوم مقامه في الولايه تصح في باب النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في تزويج ميمونه، وكل عمرو بن اميه في تزويج ام حبيبه، وهذا عقد معاوضه فيصح مثل البيع. يقوم مقامه سواء كان غائبا او حاضرا، يعني حتى كان غائب قال الاب شائب كبير في السن، قم يا ولدي زوج اختك، فيصح. او غائبا بشرط اذنها للوكيل بعد توكيل، وهذا يحصل لو كان الاب مثلا مسافر مبتعث، او الزوج نفسه يقول انا مبتعث في امريكا وودي واحد ابي ولا احد اخواني يروح هو الذي يقبل فيوكله في القبول. نسمع تشدد فقهائنا رحمه الله في مساله التزويج عن بعد، يعني فتوى حتى قرار مجمع الفقه الاسلامي انه لا يصح النكاح، وهذا باب الاحتياط في النكاح، النكاح ما يسمى عبر وسائل الاتصال المعاصر وكالة فيديو. لازم انه قالوا ما في تحقق، وقالوا لان الاحتياط في الابضاع، وان كان في بعض الفتاوى المعاصرين قريبين الان قالوا اذا تحققنا اهم شيء التحقق، والان في سهوله في التحقق الان ما يسمى رمز تحقق ياتي عن طريق ابشر او غير ذلك او كاميرا. قالوا لانه حتى الكاميرا كما قال فيه تزوير، فيها يسمونها التلفيق وفيها فبركه كذا، فيصح في مثل ذلك ان يوكل بشرط اذنها الوكيل بعد توكيله ان لم تكن مجبره، لتأذن الوكيل ان لم تكن مجبره، مجبره مثل صغيره. نعم. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، اي يشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، فلا يصح مثلا ان يكون الوكيل صغير ولا امراه، لان الولي لابد يكون رجلا بالغا. ما الفاظ الإجابة والقبول الوكالة في النكاح؟ قال زوجتك موكلك، زوجت موكلك فلانة فلانا. وكيل الزوج يقول قبلته لفلان، يعني يقول الأخ مثلا أخوي مبتعث فقبلت الزواج لفلان أخوي، لأن ما يقول قبلت بعد توهب بعدين يجي أخوه قال لا أنا قبلت راه لي مو لك. انتساب وليان فأكثر، يعني قد يكون مثلا هذه بنت ليس عندها أب لكن عندها أخوانها، فمن يقدم من الأخوة؟ فيسن تقديم الأفضل فأسن، فإن تشاحوا أقرع. ولولا إذا كان الفضل متقارب أن نقدم من؟ الأكبر سنا، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فإن تشاحوا يقرع كما قال الإنسان بين نسائه، وقرع كما تعلمون هي الحل عند التنازع. ويتعين من أذنت له منهم، يتعين إذا أذنت قالت واحد من إخوانه ترتاح له وتمون عليك كما يقال، فتقول أنت يا أخوي ودي أن تتزوجني. كيف يتم الزواج إن تولى رجل طرفي العقد كما ذكر أخونا خالد؟ فقد يتولى مثل لو قلنا وصلت إليه الولاية وهو ابن عم أو جد فرد يزوج ابنه ببنت أخيه ونحوه وهم صغار، صح أن يتولى طرف العقد. ويكفي زوجته فلان فلانة، ما يحتاج أن يقول قبلت الآن، خاص يقول زوجته فلانة فلانة، ما يحتاج قبول لأنه خاص ما دام زوج دل القبض كما قال قبض ضمني الآن. وقد قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم أتجرين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، هذا في البخاري. وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها، مثل مسألة ابن العم وهو ولي قال تزوجتها. نقف لأجل الوقت الشهود وموضوع الكفاءة إن شاء الله، وما يتعلق كذلك بمسألة المحرمات. نسأل الله أن يكون التوفيق لأهلكم. شيخنا السلام عليكم. تفضل يا شيخ احمد. شيخنا لا يتسامح في الوكيل يعني بما انه يقاس دائما على البيوع وعلى يعني لو كان وكيلا فاسقا، لانه ما ليس له علاقه بال يعني هو بمجرد يعني صلة فقط، لكن ليس له علاقة يرجع للوكيل ولا. قصدك أنه مجرد فقط منفذ ل... نعم أي نعم يعني ما هي. نعم وليظهر الله أعلم أنهم باب احتياط في العقد، احتاطوا مثل ذلك، قالوا فيشترط فيه الذكورية والبلوغ والعقل وكذا، فلا يصح أن يباشر هذه الولاية اللي قال لأن فيها ولاية، ولاية نكاح، أن يباشرها من غير أهلها. أنا جالس أشوف يعني في الإنصاف ذكر رواية أخرى أنه يصح توكيل الفاسق ونحوه، مثل ما قلت يعني أنها قضية فيها تنفيذ لولي، لكن مشهور الفقهاء كما رأيت يشترطون فيما يشترط فيه الولي. الله أعلم. الله يبارك فيك جميعا، وصلى الله وسلم.